أنا شيخ مشهور في كل الشهور، أنا شيخ مشهور في كل الشهور. أنشر بالمنشار أخشاب الأشجار، أنشر بالمنشار أخشاب الأشجار. هل تعرفون اسمي؟ هل تعرفون اسمي؟ اسمي أشعب، لوني أشهب، شعري أشيب، شاين أشرب. اسمي أشعب، لوني أشهب، شعري أشيب، شاين أشرب. أنا شيخ مشهور في كل الشهور، أنا شيخ مشهور في كل الشهور. أنشر بالمنشار أخشاب الأشجار، أنشر بالمنشار أخشاب الأشجار. هل تعرفون اسمي؟ هل تعرفون اسمي؟ اسمي أشعب، لوني أشهب، شعري أشيب، شاين أشرب. اسمي أشعب، لوني أشهب، شعري أشيب، شاين أشرب. هل تعرفون اسمي؟ هل تعرفون اسمي؟